نقول هذا تشبيه بالمفعول لأنهما الكفار. أما حقيقة لا نقول مفعول به إلا لما وقع عليه الفعل، لما وقع عليه الحدث. وهل منصوب صفته وقع عليه الحدث حقيقة؟ لا، لكن بما أنه منصوب شبهناه بماذا؟ بالمفعول. واضح؟ فإن كان معرفة تعين أن يكون منصوبا على التشبيه بالمفعول به، لأن التمييز لا يكون معرفة خلافا للكوفيين، أجاز أن يكون التمييز ماذا؟ معرفتان. طيب، الوجه الثالث الجر، وذلك بإضافة الصفة، بإضافة ماذا؟ الصفة إلى المعمول. نقول ماذا؟ زيد حسن الوجه، المعمول ماذا مضاف إليه؟ صفة استحسن جر فاعل معنى بها مشبهة اسم الفاعل. هكذا قال ابن مالك، صفة استحسن جر فاعل معنى بها. الصفة تجر ماذا؟ تجر فاعلها في المعنى أم لا؟ تجر فاعلها، تضاف الصفة إلى معمولها. نعم، وهذه مما يميزها من اسم الفاعل. هل يضاف اسم الفاعل إلى فاعلها؟ زيد ضارب أبوه بكرا، زيد ضارب أبوه بكرا. هل نقول زيد ضارب أبي بكرا؟ هل يضاف اسم الفاعل إلى فاعله؟ لا يضاف اسم الفاعل إلى فاعله، بينما صفته تضاف إلى فاعله أم فاعلها أم لا؟ تضاف إلى فاعلها. زيد حسن وجهه، تقول زيد حسن الوجه، جائز أم لا؟ وهذا من الفرق بين الصفة المشبهة وبين اسم الفاعل. إذا ما شرط معمول الصفة؟ التأخر والسببية. طيب، ما أحوال معمول الصفة؟ أحوال فقط. ما إعراب الرفع؟ ما إعراب النصب؟ يقبل التمييز وهو الأرجح. نعم، بارك الله فيك. طيب الجر هذا محمد يضع الإضافة المضاف إليه، خير إن شاء الله. صياغة الصفة من ماذا؟ من أي فعل؟ يعني لازم المتعدي. طيب، لحاضر أم لغائب أم لمستقبل؟ صياغة الصفة لحاضر أم لا أم قائم؟ لحاضر أم غائب أم مستقبل؟ حاضر. لحاضر أي لماذا؟ للماضي المستمر إلى وقت الحال، إلى زمن الحال. الآن نفعل المثل كما وعدناكم. قال: والصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد. المشبهة باسم الفاعل، عرفنا وجه الشبه؟ كم وجه الشبه؟ اثنان. كل واحد منهما دل على حدث وصاحبه، وتؤنث وتثنى وتجمع. ومفعولهما فعل، هذا إذا أردنا أن نفرق بينهما وبين اسم المفعول. طيب، قال: باسم الفاعل المتعدي لواحد. قوله لواحد، عرفنا أن الصفة تصاغ من فعل خاطر، ولذا لا تتشبه إلا باسم الفاعل المتعدي لواحد. طيب، نقول اسم الفاعل يتعدى لواحد ويتعدى لأكثر من واحد، فكيف نشبه صفة مصوغة من فعل خاطر باسم فاعل متعد لواحد؟ نقول منصوب الصفة نشبهها بماذا؟ نشبهه بماذا؟ بمفعول اسم الفاعل، بمفعول اسم الفاعل، وهي الصفة المصوغة لغير تفضيل لإفادة الثبوت، كحسن وظريف وطاهر. لماء وضامر، حسن وظريف لا يجاريان حركات المضارع وسكناته، طاهر وضامر يجاريان حركات وسكنات المضارع. لماذا قدم حسن وظريف؟ لأن الأغلب أن الثلاثي لا يجاري حركات المضارع وسكناته. وإذا كتبتم في المتن وضامر ومنطلق، لكي نكمل ماذا؟ الأمثلة، في غير الثلاثي يجاري ماذا؟ حركات المضارع والسكنات، وضامر ومنطلق. نعم. قال: ولا يتقدمها معمولها ولا يكون أجنبيا. ذكر شرطي ماذا؟ المعمول، شرطي المعمول، لا يتقدمها معمولها ولا يكون أجنبيا. ما هما الشرطان؟ التأخر والسببية. ويرفع المعمول أحوال المعمول وإعرابه. قال ويرفع على الفاعلية أو الإبدال، ألف وباء الفاعلية والإبدال هذا الرفع، وينصب على التمييز أو التشبيه بالمفعول به، والثاني يتعين في المعرفة لأن المعرفة لا تكون تمييزا خلافا للكوفيين، ويقصد بالإضافة. والحمد لله وسلام. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تسجيلات السنة. تقدم لكم شرح الشيخ عبد اللطيف، شرح خطر الندى. شكرا. قال وزن التفضيل واسمه التفضيل، وهو الصفة الدالة كملنا في المشبهة كملنا أخوة. طيب اسم التفضيل وهو الصفة الدالة على المشاركة والزيادة كأكرم، ويستعمل بمن ومضافا بنكرة فيفرد ويذكر، وبأل فيصاب، ومضافا لمعرفة فوجهان. ولا ينسب المفعول مطلقا، ولا يرفع في الغالب ظاهرا إلا في مسألة الكحل. طيب اسم التفضيل أو أفعل التفضيل نحتاج إلى معرفة ماذا؟ تعريفه. تعريفه صياغته أحواله عمل. طيب نبدأ بماذا؟ نبدأ بالتعريف. قال انه السابع من الاسماء التي تعمل عمل الفعل اسم التفضيل، وهو بدأ بماذا؟ بدأ بالتعريف. تعريفه افعل التفضيل او اسم التفضيل. قال وهو الصفة الدالة على المشاركة والزيادة. الصفة الدالة على المشاركة والزيادة نحو أفضل وأعلم وأكبر. بعد قوله وهو الصفة أكتب المشتقة، وهو الصفة أي ماذا؟ المشتقة. ماذا قال في الكتاب؟ قال وهو الصفة الدالة، أن تكتب الصفة المشتقة على وزن بين قوسين أفعل، على وزن أفعل مؤنثها بين قوسين فعل، بين قوسين فعل ارجع إلى الكتاب. ماذا بعد هذا؟ الدالة. اكتب في الغالب او في الاغلب، لا خلاص. نعم ارجع الى الكتاب. الدالة في الاغلب على المشاركة والزيادة، على المشاركة والزيادة. ما معنى على المشاركة والزيادة؟ اي على ان شيئين اشتركا في صفة او في معنى، نعم، وزاد احدهما على الاخر في هذه الصفة. الدالة على المشاركة والزيادة اكتب، أي أن شيئين اشتركا في صفة، أي أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر في هذه الصفة، وزاد أحدهما على الآخر في هذه الصفة، ويدل على الثبوت والدوام والاستمرار، ويدل على الثبوت والدوام والاستمرار كالصفة المشبهة، كالصفة المشبهة. كالصفة المشبهة. ويصاغ من فعل لازم ومتعد، ويصاغ من فعل لازم ومتعد. إذا توفر فيه شروط فعلي تعجب، شروط فعلي التعجب. طيب أقرأ يا أبا حذيفة التعريف كامل. الصفة المشتقة على وزن أفعل مؤنثها فعلى، نقول ماذا؟ أكبر كبرى، أكبر زيد أكبر من عمر، وفاطمة كبرى أخواتها، فاطمة كبرى أخواتها، نقول فاطمة كبرى، لأن هنا اسم التفضيل للمؤنث من المذكر للمؤنث، كبرى على وزن إيش؟ على وزن فعلى. نعم أخي. الدالة في الأغلب على ماذا؟ على المشاركة والزيادة. ما معنى على المشاركة والزيادة؟ أي على أن شيئين اشتركا في صفة وماذا؟ وزاد نعم أحدهما على الآخر في هذه الصفة. نأتي بمثال، نقول يا أخوة كما ذكر، قال أفضل نحو أفضل وأعلم وأكبر، زيد أعلم من عمرو، زيد أعلم، أعلم صفة مشتقة، صفة مشتقة على وزن أفعل للدلالة على أن زيدا وعمرا اشتركا في صفة وهي العلم، وأن أحدهما يعني عنده زيادة في هذه الصفة على الآخر، وزاد أحدهما على الآخر في ماذا؟ في تلك الصفة، أن أحدهما أعلم من الآخر، عنده زيادة علم على الآخر، وزاد أحدهما على الآخر في هذه الصفة. طيب قلنا ويدل على ماذا؟ دلالة اسم التفضيل على المعنى، على دليل الثبوت والدوام والاستمرار أم الحدوث والتجدد؟ الدوام والثبوت والاستمرار، كماذا؟ كصفة المشبهة. إذا وجه الاجتماع أو وجه الشبه بين صفة المشبهة واسم التفضيل أن كلاهما يدل على نعم على معنى، على سبيل الثبوت والدوام والاستمرار، لا على سبيل الحدوث والتجدد. طيب ويصاغ من ماذا؟ من لازم ومتعد. لذا ذكر لك مثال على اللازم، قال أفضل، أفضل لازم ومتعد، مصاغ ومشتق من فعل لازم أم متعد؟ لازم. وأعلم أكرم وأعلم، أكرم كرم زيد لازم متعد، وأعلم علم زيد المسألة متعد. لماذا مثل بهذين المثالين للتنويه والتنبيه على ماذا؟ التنبيه على أن اسم التفضيل يشتق من اللازم ويشتق من المتعد، بخلاف الصفة المشبهة فإنها لا تشتق إلا من فعل لازم. وصوغها يعني ماذا يقول ابن مالك؟ وصوغها من لازم لحاضر، وصوغها من لازم لحاضر، يعني انتصار الصفة المشبهة من لازم ولحاضر، أي للدلالة على الحال، قلنا الماضي المستمر إلى زمن الحال. الصفة المشبهة قلنا لا تدل لا على الماضي ولا على المستقبل، وإنما على الحال، أي الماضي المستمر إلى زمن الحال أو الخطاب. طيب إذا ثم ماذا قلنا؟ ويشتق اسم التفضيل يعني من فعل لازم أو متعدي بالشروط المذكورة أو بشروط فعلي التعجب. نعم، ما هي شروط فعلي التعجب؟ وصوغهما من ذي ثلاث صرف قابلة فضل غير ذي انتفع، وليس الوقف منه أفعل فعلا. نعم، وصوغهما من ذي ثلاث ثلاثي قابل، ليس الوقف منه على ولا فعلا فعلا. نعم، ذكر قابل التفاوت وغير منتفي وغير مبني المجد. نعم، لكن هنا ما ذكر هذه التفاصيل، لأن هذه التفاصيل صياغة اسم التفضيل ليس من شأن النحو ولا من عمل النحاس، إنما من عمل الصرفيين. طيب يا أخي، لكن هنا ذكر لنا ما يتعلق بالنحو، أما ما يتعلق بالصرف في كتب الصرف. إذا عرفنا التعريف وعرفنا الصياغة، الصياغة على وزن ماذا يا أخي؟ أفعل فعلا. نعم أفعل فعلا. طيب يا أخي، والتعريف ما كتبناه الآن؟ نعم. ننتقل إلى ماذا؟ إلى الحالات. قال وله ثلاث حالات، وله ثلاث حالات: أحوال اسم التفضيل، أحوال اسم التفضيل، ثلاث حالات. طيب ما هي الحالات الثلاث؟ طيب يا أخي، قال الحالة الأولى لازمة للإفراد والتركيب، أحوال ملازم أو مفرد مذكر، مفرد مذكر مطابق. الحالة الثانية أن يكون مطابقا لموصوفه، جائز الوجهين. المطابقة وعدمها. كم حالة يا أخي؟ إما أن يكون مفردا مذكرا أو مطابقا لموصوفه، أو يجوز المطابقة وعدم المطابقة. متى يكون اسم التفضيل مفردا مذكرا؟ في حالتين: متبوع بمن الجار مضاف إلى نكرة، معرف بأل مضاف إلى معرفة. الله أكبر. ما هي الحالات؟ كم حالة؟ ومتى هذه الحالة؟ ومتى هذه الحالة؟ ومتى هذه الحالة؟ متى يكون مفردا مذكرا؟ إذا كان متبوعا بمن الجارة. إذا كان متبوعا بمن الجارة، نقول زيد أكبر من عمر. زيد أكبر من عمر، أكبر متبوع بماذا؟ بمن جارة له. فنقول زيد أكبر. أكبر مفرد أم مثنى؟ مفرد. الزيدان أكبر من العمرين. الزيدان أكبر من العمرين. الزيدان أكبر مفرد أم لا؟ طيب مذكر. الطالبتان أكبر من العاملتين. الطالبتان أكبر مفرد، أكبر مذكر أم لا؟ أكبر مذكر. طيب يا أخي، متى إن أتبع اسم التفضيل بمن الجارة، أو إذا أضيف اسم التفضيل إلى ماذا؟ إلى نكرة. مثال ماذا؟ الطالبان أكبر قوم، أو أفضل قوم، أو الطلاب أفضل قوم. الطلاب أفضل ماذا؟ قوم، أو أفضل مجتمع. نعم الطالبان أفضل. اسم التفضيل مفرد أم قلنا أفضل؟ ما قلنا أفضل قوم، قلنا أفضل مفرد وماذا؟ ومذكر. في كم حالة؟ في حالتين. ومتى مطابق لموصوفه؟ إذا كان اسم التفضيل معرفا بأن. الطالبان الأفضلان، الطالبان الأفضلان، الأفضلان معرف بماذا؟ الطالبون أو الطلاب الأفضلون. نعم، فماذا تقول؟ إذا كان معرف بأل اسم التفضيل يطابق ماذا؟ يطابق الموصوف. في أي شيء؟ في الإفراد والتثنية والجمع، وفي التذكير والتأنيث. أما جواز الوجهين، جواز المطابقة وعدمها، إذا أضيف إلى ماذا؟ إذا أضيف إلى معرفة. نقول ماذا؟ الطالبان أفضل القوم. الآن مطابقة وعدم المطابقة. الطالبان أفضل القوم أضيف إلى ماذا؟ القوم، إلى معرفة. قلنا الطالبان أفضل القوم، مطابقة مع عدم المطابقة. الطالبان أفضل القوم، مطابقة. يجوز ماذا وماذا؟ المطابقة وعدم المطابقة. إذن هذه الأحوال، وفي هذه أو بهذه الشروط. طيب يا أخي، قال له ثلاث حالات، الحالة التي يكون فيها لازمة للإفراد والتذكير، وذلك في صورتين. الصورة الأولى أن يكون بعده من جار للمفعول، أن يكون بعده ماذا؟ من جار للمفعول، كقولك لا تكتب الآن زيد أفضل من عمرو والزيدان أفضل من عمرو. انظر، زيد أفضل من عمرو، لا إشكال، الزيدان أفضل. لماذا؟ لمجيء من بعد اسم التفضيل. والزيدون أفضل من عمرو، وهند أفضل من عمرو، والهندان أفضل من عمرو. الهندان أفضل. طيب، أفضل مفرد مذكر، مفرد ماذا؟ مذكر، نعم. والهندات أفضل من عمرو، ولا يجوز غير ذلك. قال الله تعالى: إن قال ليوسف أخوه أحب إلينا إلى أبينا منا، أحب إلى أبينا منا. ليوسف أخوه، هم جمع أم لا؟ أحب، مفرد مذكر، لمجيء ماذا؟ من، إلى أبينا منا. وقال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم ومال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله جاد في سبيل الله حتى أتي الله بأمره. طيب، قلنا في هذه الحالة وفي هذه الصورة، نعم، ما حالة اسم التفضيل في هذه الصورة؟ لزوم الإفراد والتذكير، فأفرد في الآية الأولى مع الاثنين، وفي الآية الثانية مع الجماعة. في الآية الأولى قال مع الاثنين، ليوسف وأخوه، كم؟ نعم. طيب، أن يكون مضافا إلى نكرة، الصورة الثانية أن يكون مضافا إلى نكرة، تقول زيد أفضل رجل، والزيدان أفضل رجلين، والزيدون أفضل رجال، وهند أفضل امرأة، هند أفضل امرأة، والهندان أفضل امرأتين. أفضل مضاف إلى ماذا؟ إلى نكرة، إلى معرفة، إلى نكرة. فيلزم ماذا في الهندين في اسم التفضيل؟ التذكير والإفراد. حالة، الحالة الثانية يكون فيها مطابقا لموصوفه. متى هذه الحالة؟ في أي صورة؟ كان معرف بأل، وذلك إذا كان بأل، نحو زيد الأفضل، زيد مفرد مذكر، الأفضل مفرد مذكر، الزيدان الأفضلان، الزيدان مذكر مثنى، والأفضلان مذكر مثنى، الزيدون الأفضلون، وهند الفضلى، هند مفرد مؤنث، والفضلى مفرد مؤنث، الهندان الفضليان، فضلى على وزن فعلى، قلنا مؤنث أفعل ما لا فعلى، والهندات الفضليات أو الفضل. حالة من الحالتان سيكون فيها جائزة، جائزا الوجهان، هكذا مكتوب عندكم جائزا الوجهان؟ مكتوب ماذا؟ عندك؟ هو صحيح، أما جائزا الوجهان هذا ليس صحيح، وعندي جائزا الوجهان. لماذا؟ ليس صحيح؟ أخي؟ لا، الفاعل موجود جائزا هو، ثم نقول معنا الوجهين، إما قلنا ماذا إن كان نكرة تمييز، وإلا فماذا؟ تشبيه بالمفعول به. طيب، قال حالة يكون فيها جائزة الوجهين المطابقة وعدمها، نعم، وذلك إذا كان مضافا للمعرفة، تقول الزيدان أفضل القوم، وإن شئت قلت أفضل القوم، الزيدان أفضل أو أفضل، مطابقة وعدم مطابقة. وكذلك في الباقي، وعدم المطابقة أفضح. قال الله تعالى: ولتجدنهم أحرص الناس، تجدنهم جمعا لا، قال أحرص الناس، ولم يقل أحرص الناس، أحرص الناس، أحرص الناس. لماذا أحرص؟ والأحرص جمع، وأين جمع؟ ما نوع الجمع هنا؟ أحرص، وأين النون؟ لماذا؟ تذر، تأمل، تفكر. أبا الحسن، أحرصي الناس، قال جمع ذكر سالم، قلنا له صحيح، جمع ذكر سالم، ها، بسبب ماذا؟ بسبب الإضافة، بسبب الإضافة. وقال الله تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، فطابق ولم يقل أكبر مجرميها، سابق ماذا؟ أكابر. أحسن. طيب ما معنى وكذلك جامع في كل قرية الأكابر ومجرميها؟ وجعلنا في كل قرية الأكابر ومجرميها فتقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. ما معنى جعلنا في أكابر؟ ها؟ وبسبب هذا تحقق عليها القول فدمرناها تدميرا. أحسن. نعم. طيب وما ربك بظلام للعبيد؟ وعن ابن السراج أنه أوجب عدم المطابقة ورد عليه بهذه الآية. في الآية مطابقة أم لا؟ مطابقة. أما ولا تجدن من أحرص الناس عدم المطابقة. إذن يجوز ماذا؟ الوجهان. انتهينا من ماذا يا أخي؟ من أحوال اسم التفضيل. بقي ماذا؟ بقي عمله. بقي نعرف عمل اسم التفضيل. قال بدأ بالعمل. قال وأجمعوا، أو نرجع إلى المثل قبل أن ننتقل إلى هذا المثل. قال واسم التفضيل وهو الصفة الدالة على المشاركة والزيادة كأكرم وأعلم. ليس في أعلم منه، اكتب أعلم ليكون أكرم مثالا للازم وأعلم مثالا للمتعدي. نعم. ويستعمل بمن، مكتوب عندي من خطأ، ويستعمل بمن ومضافا لنكرة فيفرد ويذكر. ويستعمل يعني هذه الحالات بمن ومضافا لنكرة فيفرد ويذكر بين قوسين، بمن ومضافا لنكرة فيفرد ويذكر. أغلق القوس، افتح قوس آخر وبألف يطابق، أغلق القوس، ثم افتح قوسا ثالثا ومضافا لمعرفة فوجهان. واضح؟ المضاف للمعرفة كم وجه؟ المضاف للمعرفة وجهان، جواز وجه مطابق عدم مخالف. وبألف يطابق، إن كان معرف بألف يطابق الموصول. وبمن أو مضاف للنكرة فيفرد ويذكر. واضح؟ طيب. وأجمعوا على أنه لا ينصب المفعول به مطلقا. وأجمعوا على أنه لا ينصب المفعول به مطلقا، اسم التفضيل لا ينصب المفعول به. طيب. ولهذا قالوا في قوله تعالى إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله. لماذا يا أخوة لا ينصب المفعول به؟ لفساد المعنى. لفساد ماذا؟ المعنى. لأن ما بعد اسم التفضيل يا أخي إذا أضيف إليه اسم التفضيل يكون بعضا مما بعده. كيف هذا؟ سيتضح بهذا المثال. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله. طيب. قال إن من ليست مفعولا بأعلم. إن من ليست مفعولا بأعلم لأنه لا ينصب المفعول ولا مضافا إليه. يعني لا يجوز أن نقول أعلم مضاف إلى ماذا؟ كما قلنا أفضل القوم. هل يجوز أن نقول أفضل القوم مضاف إلى قوم أم لا؟ مضاف إلى قوم. هل يجوز أن نقول أعلم من يضل؟ لا يجوز لفساد المعنى كما سيتضح، لأن أفعل بعض ما يضاف إليه. أفعل بعض ما يضاف إليه، هذه قاعدة، أن أفضل بعض ما يضاف إليه. تقول زيد أفضل الطلاب. زيد أفضل الطلاب، فأفضل الطلاب يا أخي أفضل مضاف إلى الطلاب، يعني بعض المضاف إليه أم لا؟ زيد بعض من الطلاب أم لا؟ واحد من الطلاب. فإذا قلنا إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله فأضفنا أعلم إلى من، يكون ماذا؟ يكون أن هناك مجموعة من الذين ضلوا عن سبيله، والله جل وعلا وحاشاه وسبحانه يكون واحدا من الذين ضلوا عن سبيله، ولكن الفرق بينه وبينهم أنه أعلمهم، أنه أعلم من ضل عن سبيله. وهذا فاسد في المعنى أم لا؟ فاسد في المعنى. إذن ما هو المعنى الصحيح؟ إن ربك هو أعلم العالمين بمن يضل عن سبيله. إن ربك هو أعلم العالمين بمن يضل عن سبيله. من الذي يعرف الآن يا أخوة؟ نحن نعرف من يضل عن سبيل الله أم لا نعرف؟ نعرف بفضل الله، لكن الله أعلم بنا منهم أم لا؟ أن الله جل وعلا أعلم منا بهم، بارك الله فيك، أعلم منا بهم. نعم. طيب فماذا نقول؟ نقول إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. من هو المهتدي؟ الذي يعرف أصلا، أي أن الله جل وعلا يا محمد أعلم العالمين بمن ضل وبمن اهتدى. أن الله جل وعلا أعلم العالمين بمن يضل عن سبيله وهم المشركون وما داروا، وأعلم العالمين بمن اهتدى وهو من؟ وهو أنت يا محمد عليه الصلاة والسلام. إذا نقول ماذا؟ أعلم ليس مضافا إلى من الموصولة، وإنما مضاف إلى شيء مقدر. تقديره ماذا؟ إن ربك أعلم العالمين بمن يضل عن سبيله. طيب قال لأن أفعل بعض ما يضاف إليه فيكون التقدير أعلم المضلين. أعلم المضلين؟ لا، أعلم التفضيل يرفع الضمير. إذا عرفنا المسألة الأولى أنه لا ينصب المفعول مطلقا، ليس الاسم التفضيل ماذا؟